الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله وقوته حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل في أن الله عز وجل هو الغني المطلق، وأن الخلق فقراء محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى في مطلع هذا الفصل أن غنى الله سبحانه وتعالى راجع إلى ذاته، فهو الغني من كل وجه بذاته سبحانه وتعالى، وأنه غير محتاج إلى شيء خارجي ليحصل بذلك الغنى، وأن المخلوق فقير بذاته، فالغنى وصف ملازم له سبحانه وتعالى، والفقر وصف ملازم للمخلوق. فتكلم رحمه الله تعالى عن هذا، وقال بأن الغنى المطلق من كل وجه ثابت له سبحانه لذاته وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب إلا غنيا. لماذا يستحيل؟ لأن هذا عائد إلى الذات، فالغنى وصف ملازم لذاته ومكان ملازم لذاته سبحانه وتعالى، فإنه لا ينفك عنه. والفقر أيضا وصف ملازم لذات العبد، ولهذا فإنه يستحيل أن يكون غنيا، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، كما أنه يستحيل أن يكون الرب إلا غنيا. وجعل استحالة هذا، وهذا من الأسلوب الراقي الذي استعمله ابن القيم رحمه الله تعالى ليقطع الطمع، فلئن ورد إلى ذهنك أو قلبك أنه يمكن أن يكون الغنى وصفا ذاتيا للعبد ولو بوجه من الوجوه، فمثل لك مثالا ينقطع عنده الرجاء في أن هذه الحقيقة يمكن أن تتبدل أو تتغير، فقال: كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا، هل ولو من وجه بعيد يمكن أن يكون الرب عبدا أو يكون العبد ربا؟ ولو من وجه بعيد هذا مستحيل. فإذا تقررت أذنك هذه الحقيقة التي لا مجال للخلاف فيها ولا مجال للمناقشة ولا لطرحها أصلا على الذهن، إذا تقرر عندك هذا أنه لا يمكن أن يكون العبد ربا أو أن يكون الرب عبدا، فليستحد عندك أيضا أن يكون العبد غنيا وأن يكون الرب فقيرا. تكلم عن الفقر الاضطراري والفقر الاختياري، وأن الفقر الاضطراري هذا عام لكل أحد، سواء كان كافرا أو كان مسلما، كان مطيعا أو كان عاصيا، فالخلق مضطرون إلى هذا. وأما الفقر الاختياري الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذه فائدة تقسيمه رحمه الله تعالى الفقر إلى القسمين الاضطراري والاختياري. الاضطراري لا أجر لك فيه، لا أجر العبد فيه، لأنه يجري على الكافر وعلى المؤمن، على المطيع وعلى العاصي. أما الفقر الاختياري وهو الفقر الذي يستشعره الإنسان، فكلما استشعر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى وإفلاسه إليه سبحانه وتعالى عبده وتعلق به، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يرج منه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى باب الإفلاس. هذا أعظم باب يرج منه العبد، وهو باب الفقر والحاجة والاضطرار، وهو مقام عظيم من مقامات الأنبياء، بل وهو أرفع مقامات الأنبياء، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذا مقام عظيم، كلما أتقنه الإنسان وكلما قام بحقه قام من أنواع الفتوحات على العبد ما الله عز وجل به عليم. ولهذا فإن العبد المؤمن إذا أراد فتحا من الفتوحات فلا بد أن يلزم غرض هذا المقام، وألا يفارقه، وألا يبرح بابه، لأنه هو المراد وهو خلاصة وهو زبدة هذا التكليف أن يكون العبد فقيرا إلى ربه سبحانه وتعالى، ليس فقط فيما يتعلق بالأمور الخلقية والخلقية، وإنما فيما يتعلق بأمور أيضا العبادة والطاعة. فلا يمكن أن تقوم مقاما بين يدي الله يرضى به الله عنك إلا إذا كنت مفتقرا إليه. ولعل هذا السر في أن العبد ولو كان في المسجد إذا دعي إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول حينئذ ولا يردد كما يردد في الشهادتين، بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما الفرق؟ لماذا لا يقال لا حول ولا قوة إلا بالله حال الشهادتين، ويقال لا حول ولا قوة إلا بالله حال الدعاء إلى الصلاة؟ لماذا؟ نعم، طيب ما هو الشهادتين برضو طاعة، نداء. طيب والشهادتين هذا نداء أبو الشهادتين؟ نعم نعم، ايه استعانة ماشي، ما هو استعانة برضو على الشهادتين، ما هو القيام بحق الشهادتين ده مقام رفيع جدا ايضا. الايه ماشي تمام، هو بينتقل من حوله وقوته، لكن أترى فرقا بين أيضا الشهادتين وبين الصلاة؟ أيضا الإقرار بالشهادتين والقيام بحقه ماذا يحتاج إلى عون الله عز وجل؟ لماذا لا يقال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الشيخ عبد الله إيه؟ امتثال أمر النبي، ما هو امتثال أمر النبي إن التمس العلة اتضح المقام مع إن أمكن، لكن يقال باب الشهادتين باب إقرار وباب الدعوة إلى الصلاة باب عمل، فباب الإقرار يلزم منه التكرار والإعادة والتأكيد. ولهذا ورد في الحديث أنه من الذكر أيضا الذي يقال عند الشهادتين: وأنا أشهد. يبقى هذا المقام مقام إقرار، مقام الإقرار يعني التأكيد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى المقام مقام إيه؟ مقام تقرير، مقام إقرار، مقام إعلان شهادة. أما حي على الصلاة هذا مقام إيه؟ مقام عمل، مقام قيام بالعبادة. لهذا فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من هذا المكان إلى الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا المقام مقام إقرار استحب أن أقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا لابد له من علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه، أجل علمين على الإطلاق حتى تستشعر الفقر الاختياري. فلابد أن تكون أن يكون لديك علمان عظيمان لا ينفكان عنك، العلم الأول معرفة العبد بربه، والعلم الثاني معرفة بنفسه. طب لماذا معرفة العبد بربه ومعرفة بنفسه؟ لماذا؟ لماذا المعرفة بالنفس قارنت سنة المعرفة بالرب؟ أحسنت، لأنه إذا عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، لأن الإنسان قد يظن بنفسه أحوالا ومقامات يمكن أن يستغني بها عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا بد من هذين العلمين، علم هو معرفة العبد بربه، وعلم هو معرفة العبد بنفسه. وعرف الفقر إلى أن وصلنا إلى قوله والبراءة من رؤية الملكة، هذا هو الفقر، أن يتبرأ من رؤية الملكة. يعني قال ولم يقل من الملكة، إنما قال من رؤية الملكة، لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر، وهو عري عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لملكها الحق ذي الملك والملكوت. وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه، كما كان سليمان بن داود أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أغنياء الصحابة. فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر، وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم، فلا يرون لها ملكا حقيقيا، بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. الله أكبر. أنا عايزكم الصحصح يا جماعة، أنتوا تغديتوا الأول ولا ما تغديتوش؟ تغديتوا؟ ما تغديتوش؟ مش هتنفع، مش هتنفعوا الكلام ابن القيم، عايز واحد متغذي ومستريح. ها؟ هنا يقول ليه لماذا عرفنا الفقر بأنه البراءة من رؤية الملك، ولم نقل براءة من الملك، يعني ما عندي ملك. أنت البراءة من الملك نفس، في فرق بين أن أقول البراءة من الملك والبراءة من رؤية الملك، وما الفرق؟ ولهذا قال ولم يقل من الملك، يعني من رؤية الملك، من الملك نفس. ها؟ ها؟ طيب نعم، ايه اي ان يغفر، يعني مذموم ان يغفر، يعني حولاته ذنب، حولاته ذنب، يعني ليس الفقر والبراء من الملك نفسه، بل البراء من رؤية الملك. وذلك لأن الملك لا ينفك عنه أحد، فقد يعطاه الإنسان، أنت تملك سيارة، دراجة، تملك بيتا، تملك عقارا، تملك متاعا، تملك كذا، كلنا يملك، صغر الملك أو كبر. ولكن الفقر الذي يراد به أن يكون مقاما عظيما من مقامات العبودية هو أن الإنسان لا يرى لنفسه ملكا على الحقيقة، بل يرى نفسه مستخلفا في هذا الملك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا استخلاف، وإلا فالملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هذا الملك الحقيقي. ولو شاء الله عز وجل ألا أملك الذرة لما استطعت، ولو كنت نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا. لهذا رؤية حقيقة هذا الملك لا توجد، وإن وجدت حقيقته بالفعل. فسليمان عليه السلام قد آتاه الله عز وجل ملكا لم يؤته أحدا من العالمين في الملك الظاهر، لكن ماذا قال سليمان لما رأى النملة؟ قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. شوف المقام، انظر إلى المقام، بعد المقام مقام سوء عظيم، ومقام ملك، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفهم لغة الطير ولغة الحيوانات ولغة الحشرات حتى يكون الجميع عنده على درجة سواء. وقد خرج وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون أن يصدرون عن رأيه ويعودون إلى رأيه، وهذا ملك لم يعلن في تاريخ البشرية على الإطلاق. ولابد الإنسان أنه يغتر بشيء من هذا، إذا كان الإنسان قد يغتر بسيارة يركبها أو بثياب نظيف جديد يلبسه، فكيف بملك لم يتحدث التاريخ عن ملك أحد؟ لا ملك فرعون ولا ملك النمرود ولا ملك أحدا على الإطلاق. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عليه جني يريد أن يقطع عليه الصلاة وقد أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فهذا الملك الذي أتاه الله عز وجل سليمان ملكا عظيما حشر لسليمان، يعني تخيل بذهنك وببصيرتك، لا ببصرك لأنك لم ترى ذلك على الإطلاق، تخيل هذا العطاء الرباني والمنحة التي ما أعطاه الله عز وجل أحدا على الإطلاق، حشر لسليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومع ذلك لما عاين قول النملة ماذا قال؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فليست النعمة مني ولو من بعيد، وإنما محض فضل من الله ومحض منة منك علي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى هنا هذا أخواني إيه؟ هذا مقام إيه؟ مقام انعدام رؤية الملك وإن كان الإنسان غارقا في الملك، بل وفي ملك لم يبلغه أحد من الأولين ولن يبلغه أحد من الآخرين. هذا مقام عظيم جدا، هذا مقام عظيم. وهذا المقام يا أحبتي ليس مقاما فقط في المال، بل هو مقام في العلم أيضا، حتى مقام العلم أن يكون الإنسان عالما حريرا تضرب إليه أكباد الإبل، ومع ذلك هو الطالب الفقير الذي يحتاج إلى أن يتعلم ويحتاج إلى أن يزداد علما، كما قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم أزد فيه علما لله سبحانه وتعالى. حاجة الإنسان إلى العلم، حاجة الإنسان إلى معرفة الإنسان أن ما يجهله من العلوم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يعلمه. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث موسى والخضر، وهذا المعنى أراد أن يشير إليه الخضر حينما خرج موسى والخضر، فبينما هما على السفينة إذ أبصر الخضر عصفورا يأخذ بمنقاره شيئا من اليم، وماذا عسى أن يأخذ؟ فقال الخضر وهما أفضل الخليقة في هذا الوقت، فمن الذي يبلغ موسى عليه السلام ومن الذي يبلغ الخضر عليه السلام؟ ولما كان الدرس كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن عباس، لما كان الدرس أصلا الذي ترتب عليه رحلة موسى مع الخضر، لما كان الدرس عتابا في كلمة قالها نبي الله وكليمه ورسوله الذي اصطفاه الله عز وجل برسالته وكلامه، كان عتابا على كلمة لما قيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. مع أن هذا الجواب ليس خطأ، إذ من هذا الذي يكون أعلم من نبي الله ومن رسول الله ومن كليم الله؟ من هو هذا؟ لا يوجد. فقال: لا لا. ولكن مقام النبوة واللائق بموسى عليه السلام كليم الرحمن الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه مقام أرفع من هذا، مقام أعظم من هذا. فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم إيه؟ إليه. يعني لو قال الله أعلم ما حصلت قصة الخضر. فإذا كان نبي الله يحتاج على التنبيه إلى ما ينبغي من باب الأدب المحض الذي لم يخالف فيه نصا، فلم يرتكب محرما ولم يترك واجبا، فما بالك بي وبك الذين إنما محض أخطائنا ترك واجب أو وقوع في محرم، ومع ذلك لا يستشعر الإنسان الحاجة إلى أن يؤوب وأن يتعلم وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مقام النبي موسى عليه السلام بهذه الرفعة العظيمة، ولهذا عجبتني كلمة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا العالم الحريص الذي صار أو صرى التوحيد في عروقه حتى صار نفس من أنفاسه وقطرة من قطرات دمه، لما ذكر حديث موسى عليه السلام ووارد عند الحاكم لما قال: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. يعني يقول لا إله إلا الله. كل عبادك يقولون أنا أريد شيئا خاصا، مثل ما أقول لك تعالى يا أخي تعالى تعالى الآن نتعلم مثلا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الإسلام، تعالى تعلم آداب النوم. قد يقول واحد آداب النوم، أنا طالب علم يا شيخ الله يكرمك، أنا مع المشايخ بقالي 30 سنة أتعلم آداب النوم. أنت تتعلم آداب النوم؟ أنت تتعلم آداب النوم؟ إيه رأيك في آداب النوم؟ ها؟ تعلمت آداب النوم؟ آداب النوم مش أذكار النوم. أذكار النوم ها؟ هذه أحد أنواع آداب النوم. أذكار النوم، هل فينا من وقف مع أذكار النوم؟ يعني فينا مثلا من استوقف مراجعة النبي البراء والحديث الصحيحين لما علمه إذا ويت إلى الفراش فقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات، قال إيه اللهم أحسنت وجهي إليك وفطر أمري إليك، وهكذا إلى أن قال ورسولك الذي أرسلت، فقال ونبيك الذي أرسلت. الفرق بين النبي والرسول القيام مع هذه الكلمات، التفويض الاستسلام، حيث أن الإنسان لو لجأ إلى منامه وإلى فراشه استشعر هذا المعنى الذي نقوله الآن، ومعنى الفقر والحاجة والإفلات لله سبحانه وتعالى، فقال أذكار النوم التي هي آداب النوم. آداب النوم قل من يعلمها، قل من يبقى وما فيه. أما أن تسمع نفسك يا الله هات حصن المسلم احفظ أذكار النوم 1 2 3 4 الجزء وآخر البقرة والواحد ينام ويصحصح وينام ويصحصح والسلام عليكم وعليكم السلام. لا، آداب النوم يعني التي إن مت عليها مت على الفطرة. أي فطرة؟ أي معنى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للبراء أن يستبدل نبيا برسول، مع أن المعنى متقارب جدا، مع أن المعنى متقارب جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام قال كل عبادك يقول هذا، فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بين لا إله إلا الله. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذلك إشارة إلى أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضيلة لا إله إلا الله. فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضيلة لا إله إلا الله، فما بالنا نحن. فنبي الله قامت قصته العجيبة مع الخضر حول مقام من هذه المقامات، حينما قال لا، وكان ينبغي أن يقول الله أعلم. لهذا جاءت مغازي القصة في هذا الباب. فالخضر قال له يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا بقدر ما أخذ هذا العصفور من اليم. كم أخذ العصفور؟ فعلم موسى عليه السلام إذا انضاف إلى علم الخضر فهو بالنسبة لعلم الله عز وجل إلا فقط بقدر ما أخذ هذا العصفور من اليم. وعند رؤية هذا البراءة من رؤية الملكة أو الملكة، حينما تعاين هذا على الحقيقة تعلم أن حتى ما عند موسى الذي هو بمقدار ما أخذ العصفور من اليم وإن بدا ضئيلا جدا، إلا أنه محض فضل أيضا من الله عز وجل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالتها الملائكة لما عينت فضل الله سبحانه وتعالى على آدم إذ علمه الأسماء. فلهذا شوفوا المعنى الراقي يا أخواني، المعنى الراقي مش البراءة من الملك، إنما تتبرأ من رؤية الملك ولو كنت منغمزا في الملك. هذا الذي أراد أن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى البديع الرائق، أن الإنسان يستشعر معنى الفقر فطرفة عينه ونبضة قلبه وتحرك فؤاده وإشارة يده وتحرك قدميه وكل نفس من أنفاسه إنما هي محض فضل من الله. وعليه إذا قام الإنسان من نومه أول ما يفتح عليه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. يا الله، تعرف أداب الطعام والشراب؟ كثير منا يا اخوان كده ايه اداب الطعام والشراب، اداب النوم، اداب اللباس، اداب الخروج، اداب الدخول. وانا اقول الوقوف مع اذكار الصباح والمساء، ولعل ان شاء الله اخواننا يخطبون في جميع اداب النوم، اداب الدخول، اداب الخروج، لان بعد التعبد بعد للناس، بعد المجموع عندنا. حينما يخرج الانسان من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هل غادرت تلك الكلمات من العبودية حرفا؟ بس خلاص أداب الخروج وخلاص؟ لا لا لا لا، لو كان كذلك لما تحقق أن يقول الشيطان يمن معه قف ما بنت بعبد كفية وعبية ووقية، لو كان أمر كذلك. لكن تبرؤ من الحول والقوة، انظر إلى هذه العبارة الجميلة. ولهذا جاء في غير الصحيحين بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت لها، لما كانت طبعا تفخر زينب بنت جحش على نساء النبي بأن الله عز وجل فوق 7 سماوات، فكانت عائشة تقول وكذلك أظهر الله عز وجل براءتي من فوق 7 سماوات، يعني أنت ليك 7 سماوات، من فوق 7 سماوات فضل جاءك من فوق 7، وأنا برضو عند فضل جاءنا من فوق 7 سماوات. فإذا كنت تفخرين علينا بأن الله زوجك من فوق 7 سماوات فإن الله برأني من فوق 7 سماوات. طب انتهت حلبة الصلاة كده خلاص 7 في 7؟ لا. قالت زينب، وقد عاينت فعلا فضيلة عائشة في هذا المقام لأنها فضيلة أظهرها الله والله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت عائشة من حاله وتعامله ما كانت تجده قبل ذلك، بيد أن النبي كان إذا دخل يقول كيف تيكم. لكن هذا المقام وهذا المرتقى التي قامت عائشة وهو البراءة، البراءة من معاينة أي ملك أو أي فضل، وهي التي قالت وكنت جليلا حديثة السن فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مظهر براءتي ولكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيا قرآنا يتلى. فما عدا أن قام النبي حتى نزل عليه القرآن الذي يتلى. قالت زينب لها ماذا قلت يوم صفوان؟ لا لا لا، الفضل اللي انت حسيه عائشة الفضل ده، لا لا لا الفضل ده، ده النبي يوم قبل أن ينزل الوحي بدقائق والنبي يقول لها صلى الله عليه وسلم بعد أن حمل الله، وأول مرة يكلم عائشة بعد أن حمل الله وأثنى عليه وتشهد وقال يا عائشة أما بعد فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت من ذلك بشيء فتوبي يا الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك شيء ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت عائشة فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، يعني كل ما مضى هذا شيء، لكن أن يقول النبي هذا هذا شيء آخر. قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، مع أنها بكت ليلتها ويومها حتى ظنت أن البكاء فارق كبدها. فزينب أدركت، لا لا في سر، هناك سر. ماذا قلت يا عائشة؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يوم أن أخذ صفوان وأدركت عائشة بصيرتها رغم حداثة سنها أن الأمر صعب، وأن وفود صفوان بعائشة على الجمل وفي الجيش من المنافقين ما فيه أمر ليس بالهين، وإن أدركت ذلك بقلبها وحسها فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا قالت زينب؟ قالت لا لا لا، في حاجة ثانية، في شيء ثاني، لا لا حسبي بس. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب حينما نحول هذه إلى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فما حجم تلك الكلمات؟ عرفت أذكار الخروج؟ عرفت يعني أذكار الخروج؟ عرفت يعني أداب دخول؟ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. عرفت هذا؟ عرفت الفقر في كل ذكر؟ يبقى احنا نحتاج أن نتعلم أولا أذكار الصباح والمساء. أداب الطعام، بسم الله الحمد لله الحمد لله، بسم الله أوله وآخره. احنا محتاجين يا اخواني نرجع تاني لأذكار الصباح والحفظ المسلم، في الحفظ المسلم أو رياض الصالحين أو الأذكار النووي، محتاجين نعرف تاني أذكار الصباح مساء. بس على درس ابن القيم إيه بقى؟ الفقر، الإفلاس، حاجة العبد إلى الهداية، حاجة العبد إلى الاستقامة، حاجة العبد إلى التوكل على الله، حاجة العبد الافتقار العظيم في كل نفس، في كل نبضة، في كل حركة، في كل شيء المعلومة. ولهذا أدرك ابن القيم ابن تيمية هذا ولا لا؟ حينما كانت تقف عندها المسألة فيمرغ جبهته ويقول: اللهم يا معلم محمد سليمان علمني، ويا مفهم، اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يبقى ابن القيم عايز ينتقل بك ان الفقر، في ناس تعرف الفقر يعني مثل ما سأل النبي: تدرون من المفلس؟ المفلس من المفلس؟ كلنا جاء المفلس في السفينة من لا درهم له ولا دينار. لا لا لا، في معاني لا يراد ما وراءها، انما يعرفه الراسخون من العلم، يعرفه الواقفون بابواب العبوديه. ولهذا كان من عميق منهج السنه والجماعه في باب الايمان ان الايمان يزيد وينقص، وان اهله يتفاضلون به تفاضلا لا يعلمه الا الله. ولهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. شوف المقامات دي مقامات عالية عظيمة، في حسبنا الله ونعم الوكيل، هي بسم الله توكلت على الله، هي أذكار النوم يا إخواني، هي يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، في هذه المقامات العظيمة التي يراد لها العلم. رضي الله عنه ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه إنما يخشى الله من عباد العلماء. استدل العلماء بهاتين الآيتين على أن أفضل الخليقة هم العلماء، لأن أخشى الخليقة هم العلماء. فهل يراد العلم إلا لذلك، إلا لهذا المقام الرفيع العظيم؟ فلهذا يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان بما لا يعلمه إلا الله، وإن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، كما يتراءى الناس الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. قال الصحابة: يا رسول الله، هذا ما نازل الأنبياء والمرسلين. قال: بلى، ولا بنفس بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إخواني صحصح مكانكم، ليس العلم يا الله احفظ مسألتين تماما سمعنك، هات لي يا الله نخبة الفكر وراك، وهات لي سمع لك عمدة الفكر، وهات لي سمع لك إلا المسألة مش متون وفقط. طبعا علم لابد أن يكون، ولكن المسألة أن العلم يسري في البدن، وأنه يتحول إلى كيان، يتحول إلى أدب، يتحول إلى واقع، يتحول إلى الخشية، يتحول إلى رغبة، يتحول إلى رهبة، يتحول إلى مقام تعلق بالله، خلاصته الفقر والإفلاس. قالت أم سفيان: يا بني انظر، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هذه في قلبك، انظر مقام ما تكتب في قلبك على طول، في اتصال، في اتصال، كل حرف تتعلمه، إذا وجدت أطراف القلب فاعلم أن العلم يسري ويؤتي ثمرته. وإلى كم من طالب للعلم لم ينتفع بعلمه وكان العلم حجة عليه. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قرأ القرآن وعلمه الناس، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفه، فيقول: ماذا عملت به؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمت. قال: كذبت يا قارئ القرآن. قارئ القرآن كذاب، قارئ القرآن كذاب. إزاي كذاب؟ كذاب ليه؟ لأنه لم ينتفع بالقرآن، ما جعل القرآن مرادا لله سبحانه وتعالى يتعلمه ليتقرب به إلى الله. قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. يبقى إذن دي مقامات يا أخوان، مقامات مهمة جدا، مقامات عالية جدا، ولهذا تلك المقامات حصريا على أئمة السلف، حصريا على كتب السلف. لكن هتجدها في الميادين مستحيل، هتجدها في الكهوف والبطومات مستحيل، هتجدها في الجهد طوال الليل على لوحات وأعمال، أبدا مستحيل. أحد شبابنا جاني اليوم الفجر من الشباب الطيب النضر، ولكن كان مع هؤلاء الركب تعب عن قطار آل رسول الله. عفين قطار آل رسول الله؟ عفين قطار؟ ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في مستحضر السعادة. فقلت له يا بني ماذا استفاد؟ كان النهاردة عندنا الترمذي والبخاري، كم استفاد من الترمذي والبخاري اليوم من جامع أبي عيسى الترمذي؟ وكم استفاد من صحيح البخاري؟ استفدت كم؟ استفدت علوما مش علم واحد، علوما من التربية والأداب والأخلاق والعلم. تكلمنا في الطلاق، تكلمنا في اتيان الرجل امرأته وإحاد وحكم مباشرة الحاد، تكلمنا في هذه الأشياء، تكلمنا في كتاب الجنائز في الكفن وما يتعلق بمسائله، وتكلمنا في هذا، تكلمنا في الأدب، وتكلمنا في التربية. أنت في مجلس واحد أخذت هذا كله، ماذا استفدت؟ علقت اللوحة ماذا استفدت؟ حد يا ابن قال لك سورة علاء دي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ حد قال لك؟ قال لا. تروح حد قال لك إن الصورة دي حرام؟ لا. فهذه المعاني لا تكون في الميادين ولا تكون عند الحزبيين ولا في أهل المضرومات، إنما تكون عند أهل السنة والجماعة. تتعلم الحرف فيسر في بدنك ليتحول إلى كيان سلفي عظيم. لهذا قال شوف، وكذلك كما كان وقد يكون العبد قد فوض إليهم شيء من ذلك وجعل كالخازن فيه. يبقى مقام العبد مع ما يؤتى من مال زي الخازن بالضبط. الخازن تلاقيه قائم على مليارات ولكن في النهاية خازن، ما تصرف في الجنيه إلا على وفق إذن المالك. كذلك أيضا أنت لا تستطيع أن تتصرف في شيء مما ملكك الله إياه. أنت حتى الفلوس اللي في يدك هذا المال لا تتصرف إليه به وفيه إلا على وفق شرع الله، فأنت لا تملك التصرف فيما تملك لا قدرا ولا شرعا. لا قدرا فقد يبتليك الله بالفقر، يبتليك الله بالمرض، يبتليك الله بكذا، ما تملك نفسك شيئا قدرا. فمن الذي يأتي بالغنى والفقر؟ إنه الله. ولا شرعا. الآن ما حكم هذه المعاملة؟ أعطيك درهما بدرهمين ونحن متراضيان على ذلك، أنا راض وأنت راض، هل يجوز؟ ليه ما يجوز؟ مالي والحر فيه وأنت مالك أنت حر فيه. نعم. يبقى أنت لا تستطيع أن تصرف فيما تملك شرعا إلا على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، ما تستطيع أن تصرف إلا على وفق الشريعة. ولا قدرا، فلو سلبك الله إياه ما تستطيع أن ترده. يبقى أنت الآن عاجز ولا لا؟ عاجز قدرا وعاجز شرعا، بحيث أنك لا تستطيع أن تصرف في هذا إلا على ما يوجب شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره، إنما يقدح في فقره رؤيته لملكته. يا الله، خذ خطوط. فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره، يعني في فقر انه فقر ايه يا اخوان؟ فقر هو العبوديه اللي هو يريد ابن القيم ان يركز عليه. وجود المال، ولهذا ممكن تلاقي واحد معاه مليارات وهو افقر الخلق، واحد معاه 5 جنيه ولم يحقق من مرتبه الفقر، واحد معاه مليارات. الصديق رضي الله عنه في احد افقر منه في مقام الفقر في العبودية؟ لا، لكنه صاحب المال الذي أعتق بماله سادات الصحابة. عثمان رضي الله عنه عند مال أرضى النبي لما أنفق المال بين يديه، لكنه يعاين مقام الفقر رضي الله عنه. فليس فوجود المال في يد الفقير لا يقدح فقره، فقر اللي هو إيه؟ اللي هو مقام العبودية يعني، إنما يقدح في فقره اللي هي العبودية بالفقر رؤيته لملكة هذا المال. يرى أنه مالك. يا الله، يعني الإنسان قد يكون معه مليارات ولا نعم عند أولاد نعم. ولهذا كان من دعاء الصديق اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. شوف، واهدني فيه، لأنه مال توكل إليه ما ينفع، قد تعذب به، لكن ارزقني مالا واهدني فيه. ولهذا ايضا كان من الدعاء الدعاء اهل المقامات العاليه انهم لا يسالون نعمه من نعم الدنيا مجرده، مالا صالحا، ولدا صالحا، زوجه صالحه، دعاء نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، كلها مقيدات ولا لا؟ ما في اللهم ارزقني لسانا وعينا وبصرا وكذا، لا. طب ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام، عينان معطلتان، اذنان معطلتان، نحن نريد قلبا متفاعلا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، دعاء مستجابا، مالا واهدر فيه، ولدا صالحا. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، علما نافعا. انما علم غير نافع، غير ابليس عنده علم، الكافر عنده علم، فلما جاءوا ما عرفوا فرحوا بما عندهم من العلم، ولكن اكثر الناس اللي يعلمون ظاهرة من حال الدنيا، ومع الاخره هم غافلون، عندهم علم، ليس المساله مساله علم. ولهذا يا اخواني انت في نصب وفي تعب وفي مقامات، مقام تنتقل به من الجهل الى العلم، تعال احضر الدروس، تعال تعلم، لكن لابد ان تعلم هذا المقام ليس نهايه المطاف، هو البداية الصحيحة، هو وضع القدمين على طريق الهداية، وإلا فإن العلم يراد لمقامات رفيعة. لهذا فليست النهاية أن تحضر درسا، وليست النهاية أن تحفظ متنا، وليست النهاية أن تدرس كتابا، وليست النهاية أن يترجم لك لأنك طالب الشيخ الفلاني والعلاني، إنما تلك البداية، وإنما هي بداية صحيحة إن كانت على الكتاب السلفي وعلى الشيخ السلفي فيرجى لك الخير، لكن هي البداية، هي البداية. قال: فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره. الله أكبر، لم يتلوث يا إخواني باطنه، وكان كالخادم سيده الذي ينفذ أوامره في ماله، فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لن يضره. يا الله يا الله، يبقى احنا محتاجين تربية بالغنى، محتاجين تربية بالعلم، ها؟ ولهذا عظم عمق فهم السلف حينما قالوا في كتب الأدب، يقولون: كنا نطلب الهدي قبل العلم. في واحد ما ينفعش يبقى طالب علم، واحد كده ما ينفعش يبقى طالب علم، في واحد يبقى عالم ونحرير في مسائل العلم، ولكنه يضر الإسلام والمسلمين، ولكنه لا ينتفع به، لأنه لم يتربى على تعظيم العلم وتبجيله وخشيته لله سبحانه وتعالى به وكذا. إنما العالم إذا تربى أولا وجاءه العلم كان نورا على نور، واخد بالك؟ خلاص يا شيخ ما تقول في كذا، الله أعلم الله أعلم. وكانت الفتية تعرض على أحدهم فترجع إلى الأول، ويقول الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. الواحد يسأل، ما يقول أنا تعالى يلا استفتني أنا المفسي، لا، وإنما يهرب، وود لو أن أخاه كفاه. ولهذا كان العلم يؤدي إلى هذا الباب العظيم. قال أحمد رحمه الله تعالى: وددت لو قرض جسمي بالمقاريض والناس يعبدون الله عز وجل. هذه غاية العلم، يبقى لابد من تربية قبل العلم. كذلك المال، لو قد تربيت قبل المال على مقام الفقر، شوف: فلو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره، لم يضره. مش مع أول 10,000 جنيه فأخي تعالى درس النهارده، والله إن شاء الله صلك، بس إن شاء الله من أول 10,000 جنيه خلاص بقى أبدأ أنشغل، أشوف لي عربية، أشوف لي مش عارف إيه، أبيع أشتري، أمال بقى ما يبقوا 100، صلاة الجماعة، والله أنا بصراحة بس بيبقى عندي أشغال، بقى الركعة الأخيرة بس، ها؟ بقوا ربع مليون وردك عم الشيخ، معاش حاجة اسمها ورد، الدرس، ها؟ الدال اه والله ادعي لله عز وجل. والله يا اخي كان زمان الواحد ما بيحضر الدروس من ربنا دي كان زمان يبدا بقى يتكلم عن اساطير الاولين. ها زمان الواحد لما كان بيحضر كان بيجد قلبه. هو بقى 400,000 امال بقى لو دخلت في النص والواحد وال ها يبقى مشكله. ليه؟ لان المال جاءه ولم يتربى. لكن لو جاءه المال وقد تربى حول هذا المال وسخر هذا المال في طاعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن لم يعرف زي الصديق سؤال مفاجئ عند البخاري سؤال مفاجئ: من منكم اطعم اليوم مسكينا؟ انا. من منكم شهد؟ انا. من من انا انا انا سؤال مفاجئ لارباب الاموال سؤال مفاجئ. والصديق من ارباب الاموال ولكنه لم يمنعه هذا عن مقام العبوديه لله سبحانه وتعالى. قال: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. بل انظر الى هذا المقام لما دعا النبي الى النفقه يوما فقال عمر في نفسه: اليوم اسبق ابا بكر. النهارده لا لا لا انا اليوم اسبق ابا بكر. خلي بالك بقى، شوف لو كان بيده من المال امثال جبال الدنيا لم يضره. تربيه قبل المال. وفرق بين رجلين: ان يزور رجل في نفسه المنافسه، وان يكون الرجل على طبيعته وجبلته التي صارت الطاعة له كنفسه، لم يعد يتكلف. اتصدق بقد ايه؟ انا عندي 1000 يبقى 500. قال 500 بس فاتورة الكهرباء تجيلي. طب بس ممكن ولد انا كان عندي سخونية اخليهم 300. طب اقول لك 300 بس صح ده انا افتكرت انا عايز اجيب الباب مش عارف ايه اخليهم 150. طب افتكرت صح ممكن المهم يوصلوا على كام في النهاية؟ لا لا ان شاء الله نفقيت على اهلي ونفقيت على بيت ان شاء الله تعدل النفقه في سبيل الله. خلي خلي خلي ها. طيب اتفضل شيخ ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا. لكن الصديق رضي الله عنه لم يزور في نفسه ذلك، انما زور ذلك عمره رضي الله عنه. وجاء عمر رضي الله عنه قائلا ايه في نفسي: اليوم اسبق ابا بكر. وذهب فاتى بنصف ماله ظنا انه وقف ماله. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده من؟ وجد عنده الصديق رضي الله عنه. فقال النبي لعمر: ماذا ابقيت ذلك يا عمر؟ قال: ابقيت لهم ايه؟ شطره. صوت لا يعني. نصف مالي كله يا رسول الله، جئت بنصف المال قيت له شطرة. قال لأبي بكر: فماذا أبقيت لهم؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني هذا مالي كله. فانظر إلى هذا المقام الرفيع. فهذا لو كان بيدي من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره. ومن لم يعاه من ذلك ادعت نفسه الملكة. من لم يعاف من رؤية الملك دعته نفسه إلى ذلك وظن أنه على شيء من الملك، وتعلق به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق، فهو أكبر همه اللي هو إيه؟ المال. إذا لم يعاين بقى مقام الفقر، وإذا لم يعاين مقام أنه ليس له رؤية أصلا، ليس له رؤية في الملك انما هو مستغرق بذلك، حينئذ يصبح مال ايه؟ هو اكبر همه ومبلغ علمه. ان اعطي رضي وان منع سخط. بنروح بالدم نفديك يا فلان، بس اذا كان ايه؟ انما منعه خارجون خارجون خارجون. ولهذا كل هذه الثورات كان يمكن أن تنطفئ لو أنه بدل شيء من المال، هي ما قامت لله. وإلا إذا قامت لله فالأمور الشرعية والمخالفات الشرعية والمعاصي ما زالت موجودة ولم يطالب بها أحد، إنما قامت لماذا؟ لدنيا. إن أعطيت رضي وإن لم تعط تصح. ولهذا لو يجيك الآن مثلا رئيس تحسن الراتب يعني نفسه ليه؟ الحمد لله يا راجل الحمد لله. تبو القبور لسه، تبو السنن، طب وال ما في مش مشكله، والصوفيه والاشاعره والروافض وكذا، لا احد يتكلم ولن يعلق وقتها. ولو انت قلت يومها يا جماعة تعالوا ننصح للسلطان. هننصحه في ايه؟ ده ربنا يبارك فيه، ربنا يخليهولنا يا رب. احنا عدنا ده احنا ما عندناش الحمد لله ما عادش عندنا اي حاجة ولا اي مشكلة. ابني توظف وانا خدت 5 فدادين فرض الخريجين، وبنتي مش عارف ايه وكذا والحمد لله، وما عادش ضرايب ولا عاد تأمينات ولا عاد جمارك ولا عاد اي حاجة خالص، الحمد لله رب العالمين. انما الدين لله، للبيت رب يحميه. دي مش قضيتنا، انما قضيتنا ايه؟ قضيتنا الملك ورؤية الملك. هذه قضيتنا، هذه قضيتنا. يعني الناس اللي في الميادين دول لو درسوا كلام ابن القيم هيبقوا ايه بقى؟ طبعا ما ينفعش هناك عندهم، ده ما ينفعش الكلام ده، كلام خارج نطاق الخدمة، كلام ده ما ينفعش، كلام ده كلام دروشة، كلام ده في الكتب الصفرة، حتى الكتاب اصفر شوية، كلام ده في الكتب الصفرة. انما في الميادين والحاجات ديت لا، ما ينفعش. ان اعطي رضي وان منع فخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب لنا في الحديث الصحيح: بئس هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل ايه؟ بايع امامه، اعطاه صدقه يده على ايه؟ على ايه؟ ان اعطي رضي وان منع فخر. هذا من الذين يعذبهم الله يوم القيامه ويستحقون العذاب يوم القيامه. فهو عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يصبح مهموما ويمسي كذلك. ها؟ ما يصليش الفجر يقوم ولا هم، عادي يقوم يفطر ويغسل وشه ويصلي الساعة 9 مش مشكلة، ولا عنده ولا أي مشكلة. لكن لو جه ظرف جابه من أجل الإيه؟ الاتنين جنيه اللي هم كانوا بيت الخمسة جنيه بتوع امبارح، 2 جنيه فين يا أولاد؟ واخد بالك؟ ويبدأ بقى يلف ويدور حول نفسه وتلاقيه زعلان، هو مش عارف هو زعلان ليه؟ يقول لك أنا نفسيتي النهاردة تعبان. ليه مش لاقي الاتنين جنيه؟ لكن صلاة فجر مش مشكلة، صلاة عيش أنا معانا مش مشكلة، ما حضرش نقدر درس يا ما الدروس كتير، أنا بس هحضر درس مش عارف السبت، أنا كفاية فجر مش عارف إيه، أنا واخد بالك؟ عادي. لكن لو جاءتك 100 جنيه مش هتقول لا مش كفاية كذا وكذا، لكن عايز 100 جنيه كل يوم. قال: فهو عبد الدينار والدرهم يصبح مهموما ويمسي كذلك، يبيت مضاجعا له. يا سلام، خلي بالك، شوف يبيته ايه، شوف مضاجعا له. قال لا ده هي الزوجة وهو وده لذيذ الفراش، ده الدينار اصبح حبيبه، يبيت مضاجعا له، تفرح نفسه الى الباب وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر، وقد يؤثر الموت على الفقر. تعلم يا ابني، تعلم، الله يكرمك، تربى. شوف دي مقامات عظيمة، كلمات جليلة. والأول اللي هو مين بقى؟ اللي هو لا يرى الملك وهو يعيش في الملك اصلا، ينغمس فيه. وده بقى مقام الصحابه عند البخاري، لما انس يؤتى بخبز مرقق يوما يبكي. ما يبكيك يا انس؟ رغيف ابيض كده جاله. فقال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياكل خبزا مرققا قط. ايه ده؟ خبز. وده مقام مين؟ وده مقام بقى عبد الرحمن بن عوف. مقام عبد الرحمن بن عوف اللي يؤتى بالطعام عند صومه فيجلس يبكي. ليه؟ ملك طعاما اليوم، ليه؟ تذكر مصعب بن عمير يوم ان قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد النبي له الا بردة، ان غطى راسه بدت رجلاه، وان غطى رجليه بدا راسه. قال: واخشى ان تكون طيبتنا قد عجلت لنا. شوف، لا يرى هذا على الاطلاق. اما الاول بقى اللي هم دول، خلي بالك شوف الكلام الجميل. والاول مستغن بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السماوات والأرض. يا الله، مستغن به. لا بدرهمه ولا بديناره. وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه، فما للعبد وما للجزع والهلع؟ إيه ده معاني عالية جدا. أبو محمد كم ملكك يا أبو محمد؟ تملك قد إيه؟ تملك قد إيه؟ على طول أجب ولا شيء، ما من شيء. انت خايف ليه؟ احنا هنجاخد انت، احنا بتوع ضرائب. لا ما تخافش. لا املك. ايوه لا املك. انت مش واخد بالك بيقول ايه؟ بيقول اهو، ده بيقول ده اذا اصاب المال الذي في يده نائبة رأى ان المالك الحق هو الذي اصاب مال نفسه، مال نفسه. طب واذا انا انفقت؟ فان الله الذي اعانى وأذن وهدى إلى أن أنفق من ماله، فتلك هداية الله وتوفيقه. وإن أصبت فذاك تصرف المالك في ملكه وفي ماله. أما أنا ليس لي شيء على الإطلاق. ما لي أجزع؟ أجزع لماذا؟ أهلع لماذا؟ وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله، إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به وأفناه. فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه ويرى تدبيره هو موجب الحكمة، فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق، فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، فهو غني به بالله. هذا هو الكنز العظيم، هذا هو المراد الأول، هذا هو المراد الأول. غني بربه سبحانه، لا بدرهمه ولا بدناره، غني بربه لا بكرسيه. ولهذا أقدم الكرسي على الرب، أعصي الله. سيبوني يا جماعة، معلش أنا مستأذنكم، بس أنا عاصي، أنا بعلق صوري، أنا بحزبي، أنا مع النصارى، أنا مع، عشان بس الكرسي الله يكرمكم، بعدين سأعود إلى الرب. هذا بموجب إذن الرب. إذا كان الكرسي ملكا لله، فهل أذن لك صاحب الكرسي بالتصرف فيه على هذا النحو؟ أذن لك؟ هالدليل، هالدليل، هالدليل على الصورة 6 متر، ده هالدليل، ولا حتى 4 في 6، مش مشكلة. ها معك دليل؟ معك دليل؟ تحذفت، معك دليل؟ وليت المرأة، معاك دليل؟ أدخلت المصالة، معاك دليل؟ لا لا يسكت. إيه؟ في سر خدمة عراشي؟ لا ما عراش. في إيه؟ المصارة ماله؟ أنا بدي عمد عمد مش واخد بالك، دول أسلموا في الخفاء، عراش إيه؟ أنت أسكت بس، دول أسلموا. أسلموا؟ أيوة أسلموا. فما تجيبونا البطائق؟ لا لا لا يسكت. ليه ما عادش خبط؟ احنا 75%. احنا خايفين من إيه؟ خايفين من إيه؟ هو احنا نخاف انا 75% برضو؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. طب القول الثاني، القول الثاني عندهم ان دول عايزين الشريعه، ناس جايين عايزين الشريعه، عايزين نطبق الشريعه. يعني مش دول زي الزمنيين، ولا انفضوا عن كده ولا طلعوا تتبع ولادهم. ايوه مش دول زي بتوع زمان، ده دول الوقت خلاص انتهى. زمان كان شيء واليوم ايه؟ شيء اخر. قال فهو غلي به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، وهو فقير اليه دون ما سواه، فهذا هو البريء عن رؤيه الملكه الموجبه للطغيان، كما قال تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، ولم يقل ان استغنى، بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤيه غنى نفسه، ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل، بل قال: وأما من بخل استغنى، كذب بالحسنى، فسنيسره العسرى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولم يقل إن استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مش إن استغنى. يا سلام يا سلام، يعني رؤية الملكة دي وردت في القرآن. ها؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. فإذا رؤية الإيه؟ رؤية الملك وليس الملك نفسه. يبقى طغى عند الرؤية لما رأى أنه يملك، وليس لما ملك بالفعل، بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤية غنى نفسه. ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. وهذا والله أعلم، لأنه ذكر موجب طغيانه ورؤيته غنى نفسه، وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى، وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته. فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته. يبقى مقام سورة القلم إيه؟ مقام الرؤية، بيبقى ده موجب الطغيان. لكن مقام سورة الليل موجب الهلاك، موجب الهلاك الملك نفسه. يبقى ده مقام وده مقام. في سورة القلم كان المقام رؤية، حصل الطغيان بالرؤية، يبقى ده مقام الطغيان. إنما في سورة الليل مقام الايه؟ الهلاك، موجب الهلاك وعدم تيسيره اليسرى، وهو استغناؤه عن ربه عز وجل. وأما من بخل واستغنى بهذا المال عن ربه سبحانه وتعالى وطاعته وعبوديته، فإنه لو افتقر إليه تقرب إليه بما أمره من طاعته. فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين، ولا يجد بدا من امتثال أوامره، ولذلك ذكر معه بخله، وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء المال، وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى، وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله، فلأنها أصل الإحسان للذين أحسنوا الحسنى. طبعا المشهور في التفسير الجنة، والزيادة هي إيه؟ هي رؤية الله عز وجل في الجنة. يقول ومن فسرها الذين أحسنوا الحسنى، من فسر بشهادة لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان، وبها تنال الحسنى اللي هي الإيه؟ الجنة. يبقى لو من فسرها بلا إله إلا الله هذا السبب، فسر بالسبب، والسبب هو ماذا؟ سبب لدخول الجنة وتحصيل الحسنى التي هي الجنة. ومن فسرها بالخلف في الإنفاق فقد هضم المعنى حقه، وهو أكبر من ذلك. ومن فسر بالخلف في الإنفاق للذين أحسنوا بالنفقات يعني الحسنى وزيادة، يعني يخلف الله عليك من المال، قال فقد هضم المعنى حقه، وهو أكبر من ذلك، وإن كان الخلف جزءا من أجزاء الحسنى. فسر فسر، اوعى تنام اوعى تنام، فسر. بيقول ومن فسرها بالخلف للإنفاق في قول تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ها؟ من فسرها بالخلف الإنفاق فقد هضم المعنى حقه، وهو أكبر من ذلك. ها؟ يلا فضل إيه؟ أحسنت أحسنت، يعني لما تجعل الآية التي هي في الجنة ورؤية الرب سبحانه وتعالى تجعلها فيما في من إذا أنفق نفقة أخلف الله عليه، وإن كان الخلف في النفقة جزءا يسيرا من هذه الحسنة العظيمة، فكونك تقصر هذا المعنى الكل العظيم على فرض من أفراده هذا هضم له، هذا إيه؟ هضم له. ودايما إحنا ابن القيم ومدرسة السلف بتعلمنا إيه؟ إن إحنا نرتقي بمفهومنا إلى المعاني الكبار، مش نجيب المعاني الكبار نختزلوها في الشيء الصغير، لا، ده احنا بنقف مع الشيء الصغير ونجعله كبيرا، نجعل كلمة الصحابي الإسلام، نجعل موعود الإسلام، زي ما كنا بنقرأ النهاردة في سنن الترمذي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وفي قصة معقل بن يسار لما طلق زوج اخته رجلا فطلقها ومرت عدتها تحل له بعد ذلك ولا ما تحل في الطلقة الأولى والثانية؟ إيه؟ تحل بمهر وعقد جديدين. كويس. فجاء الرجل يطلب ذلك من معقيل ابن يسار، قال أنا عايز أختك تاني أتجوز، وهي تريد وهو يريدها. قال يا لكع، اشتموا يعني، أعطيتك إياها وأكرمتك ثم طلقتها، والله لا ترجع إليك آخر ما عليك. شوف إلى الممات شتم بنع فطالك وانت في الرب، يلا توكل على الله. يلا الحديث بيقول ايه؟ وعلم الله رغبتها فيه ورغبته فيها فأنزل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. علم الله إيه؟ رغم كل منهما في الآخر. فلما سمع معقل الآية قال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، تعالى فزوجه وأكرمه. يبقى ده الإسلام. ما تقوليش بقى هل تعلم سبب نزول الآية وإذا طلقتم النساء أو الآية؟ نعم، سبب مجيء ما جاء في الترمذي رحمه الله تعالى سند صحيح وتسمع. ماشي، في معاني كبار، فالإسلام يعلمك المعاني الإيه؟ المعاني الكبار، المعاني الراقية. ولهذا إخواني، وإن لم يكن النبي بين ظهورنا وإن لم نرى الصحابة بعيوننا، لكن رأينا علم الصحابة، رأينا علم السلف، يبقى الإنسان يحاول. يعني الواحد حتى من قبيل إيه؟ صراحة يعني من قبيل يعني عيب إن الواحد يعيش مع المعاني الصغيرة، عيب إن الواحد يبقى كده عنده الزادة كله ويجي يقول لك ايه والله انا تعالى مش عارف ده في اخ خريج مش عارف الجامعه معاه شويه ورق كده يدرسنا، ده اخ طالب علم نحضر دروسه جايب لك شويه ورق كده ملففين ومتدبسين واخد بالك متعلم. يا راجل عيب كده، ايه عيب الواحد؟ واحد ما عرفش يقعد عند الورق ده، واحنا ايه بنتاجر في لب؟ لا، ورق ايه؟ انا بتاع ورق، انا بتاع واحد كل دعوته الضخامه دي كلها في مصر على انها دعوة رجل، دعوة حزب، رجل من مؤسسكم، تراجعين لمين؟ ده راجع لرجل وده راجع لرجل وده راجع لرجل وده راجع لرجل. لا يا رجل، ده احنا اعلى من كده، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ده احنا راكبين قطار الرسول، قطار آل الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا راكبين قطار، ما تعرفش اكسبريس لا يعرف التوقف ولا محافظات ولا مراكز، اوله من النبي ونهايته الى جنة عرضها السماوات والارض اللي هو الصراط. هذا هو الصراط. فعيب قوي. انا بس يعني انا صراحه انا بخاطب اهو كل من يسمعنا الحزبيين، انقى بنفسك. عيب تبقى تبع واحد، عيب كده، عيب. ده انت راجل كباره عندك 60 70 سنه او شاب تتفتق نضاره يمكن ان تسخر عمرك بطاعه الله، عيب كده، عيب تبقى تبع واحد، عيب واحد يسحبك، عيب. انا بقول لك سامعني، انا بقول لك عيب الواحد كده ياخدها بالانفه كده. انا ما ارضى الا ان اكون تبع النبي والصحابه، لا ارضى الا بهذا، لا ارضى الا العيش في المعاني الكبار على قدر اهل عزمي توت العزم. انا اروح تقول لي واخد بالك فلان ولا علان ولا تبع الجماعه، او تعالى علق لي لوحه، او هنعلق يد بالصوره ولا ما نعلقش، اما يجينا تعليمات هننتخب ولا ما ننتخبش، اما يجينا تعليمات هنروح ورا مين، اما يجينا تعليمات هنختار مين، اما يجينا تعليمات ايه كده، عيب. طب الانعام عذرناهم، اسمهم انعام بنربطهم، لكن الادميون ليه يا اخي؟ ليه واحد ينزلك ميدان ويفضل ميدان، نزله ميدان ويفضل ميدان، اضرب ما تضربش. والله يا اخواني الواحد كرامته اعلى من كده، والله الواحد كرامته اعلى من كده. انا كل حزبي اعوذ بالله والله ما حزب، انا اعوذ بالله تبع مين؟ امشي ورا مين؟ اخ فلان، اخ فلان، وانت اخ فلان تبع مين؟ اخ فلان، والاخ الاخ فلان. لما تصل في النهايه العيل في ستة طب في النهاية، واحد في ستة طب ولك ده ايه حركة بالطراز الاول شرارة. لا الواحد واحد ايه واحد يخليه مع المعاني الكبار الضخام، واخد بالك المعاني اللي اللي اللي مواقف الصحابة ترجمت الاسلام فيها. فينك يا معقل بقى انه لا كرامة لك ده انا مش هرجعها لك حتى اخر عمرك ابدا، لما تنزل الآية سمعا لرب وطاعة، سمعا لرب وطاعة، ده الآية دي بتاعتي، دي بتاعتي، الآية نزلت فيها انا، انا معقل، دي بتاعتي، دي بتاعتي، ده منحة انا، دي منحة والأمة تبع لي، يبقى سمعا لرب وطاعة. وزيد بن حارثة اه ويتقول الذي انعم الله عليك، دي بتاعتي والامه بتاعتي والامه وراي، دي بتاعتي اه. كعب بن عجره، كعب بن عجره فمن كان منكم مريضا او بيدا من راسه، دي بتاعتي نزلت فيه، دي بتاعتي، واخد بالك. خوله بنت ثعلبه قد سمع الله قول التي تجادلك، دي بتاعتي. يا الله يا الله، معاني عالج بها سبحان الله، فرج الله بها الكرب وزال الهم وعاشها الصحابة. يبقى يا اخوان احنا ما نتحرمش من احنا نعيش حتى لو من بعيد، نقف على الاطلال، حتى نقف على الاطلال نحاول يمكن. ولهذا انا قلت كلمة احسبها ان شاء الله في موقعها، اقول سبحان الله لو كان قرآن ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينزل طبعا لانقطاع الوحي، لكن لو كان قرآن ينزل لنزل في أحمد بن حنبل قرآن، ولنزل في ابن تيمية قرآن، ولنزل في ابن عبد الوهاب قرآن، لأن مواقفهم مواقف جلل، ولكن فيهم القرآن. وإن لم ينزل في أعيانهم إنما نزل في أوصافهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى فعشان كده ابن القيم بيقول لك فقد هضم المعنى حقه. خلي بالك اللي تيجي تقول لي اللي بينفق نفقه يخلف الله عليه، بقى الايه الذي احسن حسنى وزياده، بتقصره في المعنى ده؟ تربى يا اخي بقى، اطلع اطلع، لا دي الجنه ورؤيه الله في الجنه اللي منها بقى ايه؟ إن الله يخلف عليك. إحنا مش معارضين إن هذا يدخل في معنى الآية، لكن ده معنى الآية، أوعى تهض بالمعاني الكبار. ده مسك أهو، اكتب اكتب، مسك مسك. السلفية تعيش في بيئة المعاني الكبار. السلفية لا تعرف السطحية، السلفية بتعيش في المعاني الكبيرة، ها؟ المعاني الكبار. اوعى تضرب على المعاني الصغار، ها؟ اوعى تفكر، اوعى تفكر مسألة مثلا تقولي انت احط صوته ولا ما احطش، يعني اصل من لا، ده المسألة جاهلية واسلام، بجاهلية وايه؟ واسلام. هي دي المعاني الحساسة اللي دي اصل الخلاف بيننا وبين اليهود. انت النهارده لما تحط صوتك كده، لما تقول ها بالروح بالدم يا كذا، يا مشير يا مشير احنا مش عارف ايه، لا خلي بالك خلي بالك، لما تمعل بالرايه كده المساله مش كده، المساله لا اكبر. الصراع يا ابني مع كل قوى الكفر في المعنى دي، لما بيشوفك تعمل كده بيقول بس انا وصلت. هؤلاء يحاكمونك في المعاني اللي انت لا تلتفت اليها. اليهود ياتون الحائض فيه، اليهود لا يؤكلون ولا يشربون الحائض ولا يجامعونها، والنصارى ياتونها. فانزل الله قوله يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. فماذا يعلق اليهود على هذا؟ يعلقوا يقولوا ايه؟ يقول ده محمد مثلا يعني دين ودين مش عارف ايه، وازاي ياتي ودين متساهل. قالوا ان يريد هذا الرجل الا مخالفتنا دائما يؤرقهم هذا المعنى خذلك احنا قد لا نلتفت، لكن ده المعنى موجود. فرق ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله الصحر. طب انت فطنت المعنى الكبير ده وانت عملت الصحر، انت عملت الصحر، هاتوا يا اولاد صحور وتاكل وتملى بطنك. عشان ايه؟ عشان معطشي اشرب. ايه اكل؟ ايه عشان معطشي اكل؟ عشان معطشي جبنه حلقه؟ لا بلاش جبنه حلقه. اكل ايه؟ عسل. اكل مش عارف ايه عشان ما تعطش. اشرب كده عشان كل كذا عشان ما تتجوعش. اعمل مش عارف يا عم. ده في معنى تاني، خلي بالك، في معنى كبير قوي قوي قوي، في معنى تاني. انت تعرف ان اكلتك ديت فرق ما بين صيام اهل الكتاب وصيام النبي. شفت يا اخوان، احنا محتاجين كتير قوي. ده عمرنا مش هيكفي. طب واحنا نعمل ايه في الموضوع ده؟ نروح بيوتنا يا اخواننا ولا نقعد لغايه ما نخلص دنيانا بقى في التعلم؟ احنا الحاجات دي هنتعلمها امتى؟ واخد بالك؟ ده الاسلام ده معاني جميله، معاني رقراقه. يعني اللي الناس بيعملوه ده فين ده؟ ما هقول انتوا سلفيون؟ ابدا ابدا. سلفكم اليهود والنصارى تتبعون سنن من كان قبلكم. انما النبي والصحابه دي المعاني بتاعت النبي والصحابه. هذه المعاني التي للنبي والصحابه. دي المعاني. شوف اللي عاشوا الصحابه هو اللي عاشوا ابن القيم، هو اللي عاشوا ابن عبد الوهاب، هو اللي عاشوا ابن باز. وان اختلفت المقامات لكن المعنى واحد، وده اللي احنا عايزينه يا اخوان. يا اخواني نشدتكم الله الا فهمتم هذا. خلي بالكم السلفيه مش هي اللي اوعى تقول يعني فلان سلفي فلان خلفي فلان مش عارف ايه بتاع عشان كده احنا بنقول ان يوم ما بنقول مثلا فلان ده مبتدع ما تمشيش وراه، ده بيجي عصاره منهج. انت ممكن ما تاخدش بالك. الا هو في ايه؟ طب ما هو بيقول كل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. هو في ايه؟ انا شايف ان مفيش فرق بيني وبينه. يعني بس مساله انتخابات يعني تقصد؟ يعني بس هي مساله ديمقراطيه تقصد كده؟ هو بس يعني مساله ان هو اسمح لاخوان؟ بس يعني هو مساله ان هو مدح الا بس يعني الحاجات دي بس؟ هل دي توجب التبديع؟ بس ده اصل الدين. ده انت محتاج رحله طويله من التربيه عشان انت اللي تعرف بس ولا مش بس؟ ها؟ تعرف فين؟ محتاج انت نوعا من التربيه عالي جدا جدا جدا لتصل به الى رتبه عائشه لما تسالها معاذه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت احروريه انت؟ احروريه انت؟ لقد كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. نعم. المقصود من هذا كله ان الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى. ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما مناف للفقر والعبودية. والمقصود أن الاستغناء والرؤية، رؤية الغنى والغنى، رؤية الملك والملك. والمقصود أن الاستغناء عن الله عز وجل سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرة، ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما اللي هو ايه؟ كلاهما اللي هما ايه؟ الاستغناء والرؤية، وكلاهما مناف للفقر والعبودية. قوله الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه حاصل هذه الدرجة. اسمع بقى المعاني، اسمع، حاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، فراغ اليد وفراغ القلب، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. لم يعد الإنسان يفكر في مسألة الفقر. وعلامة فراغ اليد، لأن الدرجة قائمة على الرتبتين، فراغ اليد وفراغ الايه. طيب، علامة فراغ اليد نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. يا سلام، خلي بالك، نبض اليدين من الدنيا فراغ اليد، ونبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا. يعني ايه ضبطا أو طلبا؟ ضبطا يعني ايه؟ أي لا يضبط يده مع وجودها، مع وجود الدنيا، شحا وظنا ايه بها. إذا وجد الدنيا ما يتعلق بها شحا وبخلا ويمنع، بل هو لا يضبط ذلك، لا يضبط ذلك، ما يعرف شيئا اسمه الشح أو البخل. طيب، أو طلبا، ولا يطلبها مع فقدها. يبقى له مقامان، مقام مع وجودها لا يضبط يده، ومقام مع فقده لا يطلبها سؤالا وإلحافا وإلحافا وحرصا. فحينما يسأل ما يقولش حتى السؤال، يا رب وسع علي في الدنيا، يا رب، يا رب وسع علي في الدنيا يا رب. لكن لو سأل اللهم ارزقني مالا صالحا وهديني فيه، يبقى أريدها لماذا؟ لمقام عبودية وليس لمتعتي النفسية. عرفت إذا من الغني؟ وتفسير العبارة المشهورة جدا إن الغنى غنى النفس. فهذا الإعراض والنفض دل على سقوط منزلتها من القلب. إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك. يبقى فراغ القلب من الدنيا له أمارة، وفراغ اليد منها ضبطا وطلبا. إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناها بها، ولكنه يطلبها مع فقدها لفقره إليه. وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناها بها، ولا كان يطلبها مع فقدها لفقره إليها، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك. فهو الغني عن طلب الدنيا وسؤالها، وهو الغني عن الشح بها والظن بها إذا وجدت فيها، بل هو الذي يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتمنى أن يكون لي الوادي وكذا، فتمر علي ثلاث ولا شيء من ذلك عندي. وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما ومدحا. شوف يا أخي، شوف يا ابن الأكابر، يا ابن الأكابر، انظر يا ابن الأكابر، شوف المعاني. ومن أقسام الفراغ اليد والقلب، من أقسام ذلك إسكات اللسان عنها ذما ومدحا، حتى لم يعد يمدح أو يذم، وكأنها غير موجود. لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل لسانه بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما، فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ذمها. ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطرها. فحيث اشتغل اللسان بذم الدنيا كان ذلك لخطرها على القلب، لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناء بشفاء الغيظ منه بالذم. وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب، إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر. وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من القلب، أو خطرها يعني كونها بالخاطر، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجوده، مع وجودها، ولا يطلبها مع عدمها، اللي هو يبقى فرغ لسانه وفرغ قلبه وفرغ يده، لا يضبطها مع وجودها أي بالشح والبخل، ولا يطلبها مع عدمها سؤالا وإلحافا، ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على لسانه ذم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر ولم يعد ذو قيمة أعرض القلب عنه مدحا أو ذما. انظر إلى تعلق القلب، بيتعلق قلبك بإيه؟ بما يكون همك، ها؟ شغلك، فراغك، كل حياتك، فإن كان الدين لم تعد تعطي وتمنع إلا له. ومن أجل هذا افهم مقام أبي الدحداح لما جعل البستان كله من أجل شجرته. إيه يعني؟ لأن العجب منا نحن ممن تكون الدنيا عنده ذات موقع، ولم يكن تكن اليد قد فرغت والقلب قد فرغ واللسان قد فرغ. لهذا سؤالنا إزاي؟ إزاي أبو الدحداح يفعل هذا؟ نخلة بمئة نخلة، ناقة بسبعين ناقة، إزاي؟ إزاي دي عندنا؟ أما عند أبو الدحداح عاين ماذا يا إخوان؟ عاين الفقر، عاين الحسنى وزيادة، لهذا لم يعد بالإيه؟ لم يعد لليد شغل ولا للقلب شغل، إنما صار فارغ اليد فارغ القلب، ساكت اللسان ذما أو مدحا. يا أم الدحداح اخرجي فلقد أكرتوها الله ورسوله، على طول متربية على نفس المنهج، ربح البيع أم الدحداح ربح. طب توقفوا شوية، لا لا لا لا توقف. ايه توقف ليه؟ لماذا التوقف مباشرة؟ لأن التوقف يأتي منين يا اخوان؟ وعشان كده ما انت مثلا اما تكون مثلا انت مستعد انك تنفق 100 جنيه اول واحد يقول لك مثلا فشوف 100 جنيه على طول 100 جنيه؟ طب عايز حاجة تانية؟ انما لما تكون لست مستعدا وفي شوية عايز 100 جنيه 100 جنيه ليه يا اخي؟ عايز ايه؟ عشان طب ما دي ب 75 عايز 100 جنيه بقى ليه؟ انت نفسك تنفق اه بس في تعلق شوية فعمال تحافظ، يعني لو 175 75 او 35 وتأدي النفقة خير. نعم. قال وكذلك صاحب هذه الدرجة ثان عن النظر إلى تركها، هو في دنيا تانية، وهو الذي تقدم من ذكر خطر الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زهدا فيها تتشرف نفسه بالترك والتلذذ، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا زاهدا تتشرف نفسه بالترك وتتلذذ به، دليل على شغله بها ولو على وجه الترك. يا الله، وذلك من خطرها وقدره وقدرها. ده ابن القيم عايز يرتقي بيها مرتقة تاني خالص، ده هو عايز يقول لما تيجي تفرغ القلب واليد خلي بالك هتبقى في رتبة الاول هتعاني، يعني هتستشعر ان في دنيا تركتها. لا ده انا عاوز ارقى بيك الى ان انت نفسك متفرق لا تستشعر ان في دنيا انت بتتركها، لان لو انت استشعرت ان في دنيا انت بتتركها يعني معناه ايه؟ زي خد اللي معايا اهو، فانت تكابد عندك نوع تعلق وان كان وان تركت. ده هو يريد ان يرقى بك الى مقام اعلى، وفراغ اليد والقلب بحيث لا يفكر في الدنيا، لم يعد يقول أترك الدنيا، وإنما هو الشغل بالفناء عنها. ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها،

والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا وباطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده فهو فقير حقيقي ليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفخر. واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين. هذا مقطع من أنفس ما يكون. أفهمت إخواني؟ أنا ما قدرتش أقف، ما قدرتش أقف لأن المعاني كلها متكاملة. عايز أقف عند فصلة مش لاقي، عند نقطة مش لاقي، مش لاقي، لأن رحمه الله قد طاف بك تطوافا عجيبا في أحوال القلوب ومعاينة القلوب للفقر. وفرق بين قلب قد خرج من مشيمة نفسه ومن ظلمة رحمه إلى فضاء التوحيد، فلم يعد يعاين إلا ربه، فقد خرج من كل أثر، لم يعد حبيث رحم ولا حبيث بطن ولا حبيث مشيمة، فلقد تخلص ليولد إنسانا جديدا. يوم أن ولد وخرج من بطن أمه فتلك ولادة ما عاين بها حقا من باطل، ويوم أن عاين الشرع وأرسل إليه النبي فقد ولد ولادة أخرى هي الولادة الحقيقية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أب لنا وأزواجه أمهات، لأننا قد ولدنا ثانية الولادة الحقيقية. فإن كنا قد ولدنا من أمهات علم نسبنا منهن فإن هذه الولادة لا يترتب عليها ثواب أو عقاب، مدح أو ذم، لكن الولادة التي يترتب عليها كل فضل ويأنس بها كل أنيس هي الولادة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وإن حرمت الشريعة أن يقال زيد بن محمد، هشام بن محمد، إبراهيم بن محمد، إلا أن المعنى كل الأمة أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، أبوة خاصة، أبوة الهداية، أبوة الاتباع، أبوة الحق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. تلك الولادة العظيمة التي لم يعد الإنسان تفكير إلا فيها وبها ولها. فالذي يحول بينه وبين هذا الفضاء فإنه يبعده ولو كان القريب المصافية، ومن كان يجذبه عنها فإنه يعاديه ولو كان القريب، وأما من يقربه فهو الحبيب، وإن كان البعيد المجافية صار ولاؤه وبراؤه عطاؤه ومنعه لهذا. هذا قلب ما زال في مشيمة نفسه، ما زال في ظلمة رحمه، ما زال في ظلمة البطن لم يخرج بعد، فهو للدنيا وبالدنيا. والآخر قد تخلص من هذه القيود كلها، وفي البرزخ قلب ثالث، قلب ثالث إن لاح في الأفق التوحيد عاين هذا وأراد واشتاق، ولكنه ما زال أسيرا بظلماته، ما زال حبيثا بعض الشيء في ظلمة نفسه وطبعه. لهذا هو يتردد بين الأمرين، لم يولد الولادة الحقيقية، ما زال متعسرا في ولادته، ما زال. فانظر كيف رسم لك رحمه الله هذه القلوب بهذا التمثيل العجيب وهذا المعنى العظيم. فهكذا هذا الذي هو بعد في مشيمة النفس، مشيمة النفس والظلمات الثلاث هي ظلمة النفس والطبع والهوى، فلا بد من الولادة مرتين. لازم الإنسان يولد مرتين، معلومة يولد مرتين. طب الولادة الأولى من أبوك؟ أبي محمد إبراهيم. ومن أمك؟ أمي عائشة عبد الرحمن. الولادة الثانية مادي، أنا ما ولدتش مرة ثانية. طب فهمني، أفهمك؟ عايز وقت، عايز وقت. أما الولادة الثانية فهي ولادة حياة حقيقية، تلك هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا لسه بتسأل عن الولادة الثانية. أما الولادة الثانية ولادة الهداية، ولادة النبوة، ولادة الرسالة. إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه الولادة أنت منسوب فيها إلى النبي. أيوة شيخ، بس الإسلام حرم التبني. هذا الحكم الفرعي، وذاك لا جدال فيه ولا مراجعة. وهل تظنني وأنا أرقى بهذه المعاني يخفى علي أن النسبة إلى النبي اسما لا تجوز؟ ولكن إنها الولادة الحقيقية، ولادة الهداية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الولاية التي كانت مع النبوة، مع الرسالة، فعرف بها الإنسان الهداية وقام مقامها، وحينئذ حصلت له الحياة الحقيقية، لأن الولادة بدونها موت. فأنت سقط ولست حي. بدون ولادة ثانية أنت سقط، سقط لست حي. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي وميت. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي؟ في سورة الأنعام قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى لابد من ولادة أخرى. ارجع بقى إلى بيتك النهاردة، اجلس مع إخوانك وطلابك، اجلس. هل تعلم أن الإنسان قد يولد مرة وقد يولد مرتين؟ أما كل البشر فقد ولدوا مرة، ولكن أصحاب الهداية ولدوا مرتين، مرة مع النبوة. الله أكبر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قرأت أبي بن كعب وهو أب لهم. أب الفيبة ولهذا انظر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الآية، سبحان الله، في رقيها أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن النبي أولى بي من نفسي، حيث إن نفسي كم راودتنا على المعصية، كم راودتنا على كذا، لكن النبي ما أراد بي إلا خيرا. ولا شك أن النفس التي تراودني على الشر لن تكون أحب إلي من النبي الذي يحثني دائما على الخير. يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر. نعم. واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين، أحدهما موضع تزيد فيها للراغب، يعني الراغب فيها ومزهيله بقى، قم بذم الدنيا له. والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها ولا يأمن من إجابة الداعي، فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها فإنه عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد. متى تذم الدنيا؟ هو عودك قال لك ايه؟ قال لك لا، في من ضمن الفقر، من ضمن معاني الفقر ان فراغ اللسان منها مدحا وذم. لكن امتى اذم الدنيا؟ اذا عاينت راغبا او خفت داعيا. اذا عاينت راغبا قل ارجع، هتروح في ايه الدنيا؟ رايح فين؟ كراسي ايه ومناصب ايه ودنيا ايه؟ هتخلوا الدم للركب؟ دم للركب ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ادرس كتاب طريق الهجرتين فصل واحد والسلفيون، ادرس دم للركب عشان ايه؟ للركب عشان ايه؟ يبقى اذا رأيت راغبا فزهد وذم، وان عاينت داعيا. الطبع هيقولك ها خلي بالك، قول له بس ذكر الطبع لخسة الدنيا وندالتها، ذكر الطبع بذلك. يبقى ان خفت راغبا، ان رأيت راغبا او خفت ايه داعيا. شوف المعاني الكبار يا اخوان، احنا عايزين صراحة نعمل امتحان كل سطر، قصدي يعني كل سطر صحيح، كل سطر عايز امتحان. انا مستخسر المعاني دي تروح، انا عايزها تركب معاك في السيارة، تدخل معاك في البيت، تنام معاك تحت البطانية، تقوم معاك، تدخل معاك كل مكان، تموت عليها. اوعى تفرط والله يا اخواني، امانة اياك ان تفرط فيها صراحة. المعاني دي يرحل اليها، يرحل اليها لو انت رحلت، رحلت الاف الكيلومترات، عانيت من حر وبرد، عانيت من ليل ونهار، والله ليست يا اخواني قليله في تحصيل هذه المعاني. انا اخشى ان احنا نكون عايشين في المن والسلوى، ويجي اليوم اللي احنا نقول عايزين التوم والبصل. خلينا مع المعاني الكبار دي. عرفت السلفيه؟ شفت السلفيه حلوه قد ايه؟ ها؟ ظلموها، ظلموا السلفيه، ظلموها، قاتلهم الله، ظلموها، اخزاهم الله، ظلموها. والله يا اخواني يا بقى مجتمعنا النهارده يقولوا انتوا يا سلفيين وحشين. لا والله يا عم الحاج احنا مش منهم، احنا مع ابن القيم وابن تيميه. اعلم ان في صنف تاني خالص، في صنف تاني غير قدام السلفيه. والله والله يا عم الحاج ما سلفيه، احنا مش منهم. صحيح احنا الدون هي الدون والجلاليب هي الجلاليب، هنعمل ايه؟ لو جازت حاله واحده في الشرع ان احنا نحلى دوننا ولا نطول جلابيبنا لنفترق، بس هنعمل ايه؟ خلاص. ماذا لو عرفت الدنيا كلها تلك السلفية؟ ماذا لو عرفها الحاكم اللي ماشي والحاكم اللي جاي وعيشناها بتجرد؟ تعالى أنا مش بنزعك في كرسيك، أما بعد فإنني أدعوك بدعاية الإسلام. تعالى كده نقرأ الصفحتين دول مع بعض، أنا مش فاضي. لا خلي بالك، ده هم دول المهمين. بس تعالى تعالى بس، ناشدتك الله إلا استمعت. سمع كده الحاكم، سمع الوزير، سمع يا شيخ. يعني هم ما يعملوا؟ لعلهم يتقون. اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لجدا لعله يتذكر او يخشى، لعله يتذكر او يخشى. حرمنا الدنيا من السلفية الحق، هي دي السلفية، هي دي السلفية، طريق الهجرتين وباب السعادتين. ظلمت السلفية، يا خسارتك سلفي، خسارة والله خسارة. لو كان ابن تيمية موجود، لو كان احمد موجود، لو كان ابو حاتم وابو زرعة، لو كان الصابوني. معلش احنا بنعتذر والله، بنعتذر ان احنا في عصر ليس فيه هؤلاء، عصر رتق فيه الرويبضة، عصر انتسب فيه الكذابون إلى هذا المنهج. معليش، لعل الله يخرج إن شاء الله من يذكر الأمة تاني بالمنهج ده. لعل الله، دي منهج عباد الطاغوت، ده منهج أمن الدولة. جميل والله، ده لو أمن الدولة كده يا خسارة، يا خسارة. دي السلفيات ظلمت، ظلمت السلفية، ظلمت السلفية عند هؤلاء الذين لم يحركهم النص ولم يوقفهم النص ولم يتكلموا بالنص. سلفية النص، سلفية الأثر، سلفية التزكية، سلفية هي النبي والصحابة، لا يدعيها أحد ولا ينسب أحد إلى نفسه طريقها، إنما السلفية العصمة، سلفية النبي، سلفية الصحابة. أيعقل أن تكون هذه السلفية؟ هات يا ابن الكمر. أيعقل أن تكون هذه السلفية؟ خلي بالك، هات الكاميرا، هات عشان الدنيا كلها تشوف. شوف، لازم الدنيا تعرف. شوف، ظبط يا ابني كده كويس، كده كويس. لا يمكن تكون السلفية ديت هي سلفية ميدان التحرير، اهو لا يمكن نترد هذه السلفية على ميدان التحرير ابدا. لا يورد وصح على ممرض، مستحيل نكتب الصحيح على المريض. أفي ميدان التحرير طريق الهجرتين؟ أفي ميدان التحرير اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؟ أفي ميدان التحرير الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية؟ هل وجدت يا صاحب ميدان التحرير في ميدان التحرير كلمة لابن القيم، كلمة للإمام أحمد، كلمة للإمام مالك؟ إذا لم تجد فكيف تكون سلفية؟ ظلمتموها، ظلمتموها حين أبعدتم طريق الهجرتين وأبعدتم مفتاح دار السعادة، وقلتم لما نزلتم بملايينكم، لما قال لكم المذيع لماذا أتيتم اليوم إلى ميدان التحرير، فقلتم بعزة العاصي ولا عزة له، وبخنوع الضال، وبانحراف المنحرف، ويأبى الله عز وجل إلا أن يخرج تلك الكلمات على ألسنتكم. قلتم يومها إنما جئنا إلى ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. ونقول لك يا من تدعي السلفية، وإنما ابتعدنا عن ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة المنحرفين في العالم. إلى اللقاء.